الو، نعم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك وفيكم. والله حقيقه انا كان سويت عمره السنه اللي فاتت، وعملت عمره لنفسي وعمرتين للوالد والوالده في نفس اليوم. اي، وبعض الاخوان قالوا هذه ما تصح الا تكون في فتره بين العمره والعمره. نعم، فجزاك الله خير افتينا في الكلام هذا. الكلام صحيح. صحيح يعني؟ اي نعم. وانت الحقيقه عليك ان تتوب الى الله ولا تعود. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله.